الصورة اللي بعدها يروح منشير لك المتقابلات. البخل حيقابل إعطاء فيستهل الصورة بإنا أعطيناك الكوثر، أعطيناك الكثير الكثير، كويس كده. وبعد ذلك يأتي لصفة المراءة يقول فصل لربك، متصليش للناس لأنك أنت بتصلي للناس بترائيهم، وصلي لأن فويل للمصلين الذين هم عن. وحين يؤمر الرسول بالصلاة يبقى الصلاة هي الصلاة اللي على أصله، كويس. وصلي أدي فويل للمصلين مقابل فويل للمصلين، ولربك مقابلة لمين؟ رؤون كده. أرأيت الذي فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الإيه ويمنعون الإيه الماعون. يقوم يجي الحق يرد على ذي يقول فصل لربك وانحر. والنحر بذل، وبذل بأصل الشيء مش بالنفع الشيء وأصل لك، بذل بأقصى أنواع البذل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوجهنا دائما إلى منهجه الحق، وأن لا يجعل تكاليف الإسلام ثقيلة على نفوسنا، وأن يجعلنا مؤمنين مسلمين كما أراده الله سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.